أيها القلب المعبر عن شجوني مدهك، هل جف حبرك أم ترى شعري يزيدك في أساك؟ يا أيها القلب المعبر عن شجوني مدهك، هل جف حبرك أم ترى شعري يزيدك في أساك؟ هل غاب نجم القول والأنوار غابت عن سماك؟ هل تشتري مني المشاعر عاصفات في عراك وتصبها فوق الدفاتر أدمعا تروي ظماك؟ تشفي اللضا وتريحني فعذابها ربي كفاك. يا أيها القلم المعبر عن شجوني مدهاك، هل جف حبرك أم ترى شعري يزيدك في أساك؟ هي محنة نبتت بقلبي عزني فيها عزاك، قالوا ستبقى محنة ما دمت حيا في بقاك، وحليمنا حيران مما قد أصابك أو دهاك. فالكون ضاق ورحبه وسع الجموع وما ارتضى. يا أيها القلم المعبر عن شجوني مدهاك، هل جف حبرك أم ترى شعري يزيدك في أساك؟ يا أيها القلم المعبر عن شجوني مدهاك، هل جف حبرك أم ترى شعري يزيدك في أساك؟ هل جف حبرك أم ترى